سودي فيك خالد سيف الله فيك الكرم والجودي فيك خالد سيف الله فيك الكرم والجودي كل واحد عنده إحساس وعم يتمشى بالميماس كل واحد عنده إحساس عم يتمشى بالميماس كل واحد عنده إحساس وعم يتمشى بالميماس يشعر إنه بالجنة وعم يصاحب أحلى الناس يشعر إنه بالجنة وعم يصاحب أحلى الناس يا دار السلام فيكي مربل سودي فيكي خالد سيف الله فيكي الكرم والجودي فيكي خالد سيف الله فيكي الكرم والجودي نهر العاصي ما أحلى أطيب وأعزب مياه نهر العاصي ما أحلى أطيب وأعزب مياه نهر العاصي ما أحلى أطيب وأعزب مياه يسقي كل البساتين وبعدها بيمشي لحمام يسقي كل البساتين وبعدها بيمشي لحمام يا دار السلام فيكي مربل سودة فيكي خالد سيف الله فيكي الكرم والجودة فيكي خالد سيف الله فيكي الكرم والجودة والشباب الحمصية الواحد بيزيح المية والشباب الحمصية الواحد بيزيح المية والشباب الحمصية الواحد بيزيح المية فهم وعلم وقوة قلبه مثل الورد الجورية فهم وعلم وقوة قلبه مثل الورد الجورية حمص يا دار السلام فيك مربل سودة فيك خالد سيف الله فيك الكرم والجودة فيك خالد سيف الله فيك الكرم والجودة يا حمص الله يديمك نحن من عشق نسيمك تعيشي دوم بخير وعز وتبقي مربالك سودة تعيشي دوم